ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن ييسر لنا كل علم نافع. أخوتي في الله، قد تحدثنا معكم في الدرس السابق عن مسألة هي من أهم وأعظم هذه المسائل في مسألة الإعراب، وهي إعراب الأفعال. وقد ذكرنا لكم في اللقاء السابق لأهمية هذا الدرس، يعني أرغب في مراجعته سريعا. وقد ذكرنا لكم في اللقاء السابق أن الفعل الماضي يبنى على الفتح. ذهب محمد، قرأ محمد الدرس، ونحو ذلك. فالفعل الماضي يبنى على الفتح إلا في موضعين، الموضع الأول إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، وهذا بكثرة يمر علينا في الجمل. فإذا اتصل بالفعل الماضي ضمير رفع متحرك فإنه ينتقل من البناء على السكون إلى البناء على الفتح، من البناء على الفتح إلى البناء على السكون. فتقول قرأت الدرس، سابقا قرأ الدرس مبني على الفتح، لكن الآن آخر الفعل الماضي السكون، قرأت. قرأت تقول فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رافع متحرك. وتحدثنا معكم في اللقاء السابق أن ضمير الرفع المتحرك لا يخلو من أن يكون تاء الفاعل أو ناء الفاعلين أو نون النسوة. فهذه الضمائر الثلاثة هي التي يطلق عليها ضمير رفع متحرك. متى ما اتصل بالفعل الماضي واحد من هذه الضمائر الثلاثة فإنه يبنى على السكون. قرأت هذا تاء الفاعل، قرأنا هذا نون النسوة، قرأنا هذا ناء الفاعل. تجد أن الفعل الماضي في هذه الأحوال عند اتصاله بضمير رفع متحرك فإنه ينتقل من البناء على الفتح إلى البناء على السكون. الحالة الثانية يخرج فيها الفعل الماضي عن البناء على السكون على الفتح أن يبنى على الضم، يخرج من البناء على الفتح إلى البناء على الضم، وذلك إذا اتصل به واو الجماعة. فتقول قرأوا، قرأوا آخر الفعل الماضي الضمة، وذلك لأنه اتصل بواو الجماعة. فعند الإعراب تقول فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. إذن الفعل الماضي يبنى في الأصل على ماذا؟ على الفتح، ويخرج عن هذا الأصل في موضعين. الموضع الأول إذا اتصل به ضمير رفع متحرك فإنه يبنى على السكون، والموضع الثاني إذا اتصل به واو الجماعة فإنه يبنى على الضم. هذا ما يتعلق بالفعل الماضي. النوع الثاني من الأفعال فعل الأمر. فعل الأمر الأصل فيه أنه يبنى على السكون، اذهب، اقرأ، افهم، لكن يخرج عن هذا الأصل في ثلاثة مواضع. الموضع الأول إذا كان آخر الفعل حرف علة، فإنه يبنى على حذف حرف العلة، فمثلا يدعو محمد ربه، تقول ادعو ربك، ادعو ربك، عين فوقها الضمة، عند الإعراب تقول فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، أو مباشرة تقول فعل أمر مبني على حذف الواو، والضمة دليل عليها، يعني على أن الواو هنا محذوفة. كذلك تقول اقضي في المسألة كسرة، اقضي في المسألة فعل أمر مبني على ماذا؟ على حذف حرف العلة. كذلك تقول صلي على رسول الله، صلي على رسول الله تحت اللام كسرة، صلي على رسول الله، فإنه فعل أمر مبني على ماذا؟ على حذف الياء، حذف حرف العلة. وهذا حدث ولا حرج، من الأخطاء الشائعة الآن اللهم صلي بالياء، اللهم صلي، والصواب اللهم صلي وسلم تحت اللام كسرة، أي تحت الشدة تكون كسرة، لأن الفعل مبني على ماذا؟ على حذف الياء، على حذف حرف العلة. الموضع الثاني لخروج بناء فعل الأمر من السكون إلى حذف النون، إذا كان من أفعال خمسة، أو قل إذا اتصل بالفعل ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء المخاطبة، فإنه هنا يبنى على حذف النون. تقول صليا، اذهبا، اذهبوا، صلوا، كذلك اذهبي، صلي. شوف الخطأ هنا عندما نضع الياء، هنا ياء مخاطبة، صلي بالياء ياء مخاطبة، فلا شك أن هذا خطأ يعني شنيع في وضعنا للياء بالفعل صلي ونحن لا نخاطب أنثى. إذن فعل الأمر يخرج من البناء على السكون إلى البناء على حذف النون إذا كان من الأفعال خمسة أو اتصل به ألف الاثنين أو جماعة أو ياء المخاطبة. الحالة الثالثة التي يخرج فيها فعل الأمر عن البناء على السكون إلى الفتح إذا اتصل بنون التوكيد، اذهبن، اقرأن، افهمن، أو نون التوكيد الخفيفة، اذهبن، اقرأن، افهمن. إذن هذا ما يتعلق بفعل الأمر. الفعل الثالث فعل المضارع، فعل المضارع. وفعل المضارع الأصل أنه معرب ويبنى في حالتين، ليس البحث فيه كالبحث في الفعل الماضي، فالأمر نقول مبني على كذا ويخرج عن البناء، وإنما نقول فيه الأصل فيه أنه معرب. فعل المضارع يختلف عن بقية الأفعال بأنه معرب، لكنه يخرج عن الإعراب إلى البناء في موضعين، في موضعين. الموضع الأول إذا اتصلت به نون النسوة فإنه يبنى السكون، فإنه يبنى السكون. الطالبات يفهمن الدرس، يفهمن الدرس. والموضع الثاني إذا اتصل به نون التوكيد، إذا اتصل به نون التوكيد يفهمن أو يفهمن، سواء نون التوكيد الثقيلة أو نون التوكيد الخفيفة، فإن الفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد يبنى على الفتح. اشترطنا هنا في نون التوكيد المباشر، أما إذا كانت هذه النون غير مباشرة فإن يبقى على إعرابه، مثل يفهمن، يذهبن، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا كتابا من الذين قبلكم ومن الذين قبلكم أذى كثيرة. فالمقصود أن الفعل المضارع الأصل فيه أنه معرب ويخرج عن هذا البناء في موضعين كما أشرت إلى ذلك. اليوم درسنا يا شباب عن الفعل الجامد والفعل المتصرف. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، درسنا بإذن الله اليوم عن الفعل الجامد والفعل المتصرف. الفعل الجامد هو الذي يلزم صورة واحدة، الفعل الجامد هو الذي يلزم صورة واحدة. الجمود في الأفعال كالبناء في الأسماء، فالاسم المبني هو الذي يلزم صورة واحدة، ليس كالاسم المعرب، فالاسم المبني يلزم صورة واحدة، ذا، ذا، ذا، اسم الإشارة سواء في حال الرفع أو حال النصب أو حال الجر، يكون يلزم شكلا واحدا وصورة واحدة. كذلك الجمود بالفعل، الجمود بالفعل هو الذي يلزم صورة واحدة، مثل عسى، ليس، هب، نعمة، بئس، تعالى، هذه أفعال جامدة تلزم صورة واحدة، تلزم صورة واحدة. أمر مثل هب، أو تعال، وماضي مثل عسى ونعمة وبئس. إذن هذه صورة الفعل الجامد. أما الفعل المتصرف هو الذي يأتي بأكثر من صورة، يأتي بأكثر من صورة، يعني يحصل فيه إيش هذا التصرف، إما أن يأتي على الوجه الكامل فهي يسمى تام التصرف، يعني يأتي على الأمر وعلى الماضي وعلى المضارع، أو أن يكون ناقص التصرف وهو الذي يأتي بصيغتي الماضي والمضارع، الماضي والمضارع، مثل كاد يكاد، أوشك يوشك، تجد أنه يأتي بصيغة الماضي وبصيغة المضارع، ما زال وما يزال، ما انفك وما ينفك. إذن تجد أن هذه الأفعال ناقصة، لماذا؟ لأنها تأتي بصورتين فقط، صورة الماضي والمضارع، ولا تأتي بصورة الأمر. ذكر بعضهم أيضا قد يكون الفعل ناقصا ويأتي بصورة المضارع والأمر، أمثل له بيدع ودع ويدر وذر. المقصود أن الفعل الناقص هو الذي يأتي بناقص التصرف، لا يأتي بتمام وكمال التصرف. النوع الثاني تام التصرف، وهو الذي يأتي بصورة ثلاثة، ماضي ومضارع وأمر، وهذا كافة الأفعال، يعني أكثر الأفعال وغالب الأفعال وسائر الأفعال هو كذلك، فهم يفهم يفهم، كتب يكتب، أكتب ونحو ذلك. فهذه في كافة الأفعال أنها تأتي كاملة وتامة التصرف. من المباحث التي أيضا نأخذها، بسم الله، في لقائنا اليوم ما يتعلق بتقسيم الفعل من حيث اللزوم والتعدي، من حيث اللزوم والتعدي، فينقسم الفعل من حيث التعدي واللزوم إلى لازم ومتعدي، لازم ومتعدي. اللازم هو الذي لا ينصب مفعولا به، يعني لا يتعدى الفاعل، هو الذي لا يتعدى الفاعل وإنما يكتفي بمرفوعه، مثل قعد وجلس وكرم وسافر وذهب، هذه أفعال لازمة تكتفي بمرفوعها، تقول ذهب محمد، قعد صالح، جلس الطالب، فهذه أفعال لازمة تكتفي بمرفوعها ولا تتعدى مرفوعها إلى المنصوب، يعني لا تتعدى الفاعل إلى المفعول به. أما المتعدي هو الذي ينصب المفعول، يعني يتعدى الفعل الفاعل إلى المفعول، يتعدى فيه الفعل إلى المفعول، يعني يتعدى الفاعل، فيكون أثره لا يقتصر على الفاعل وإنما يتعدى إلى المفعول به. هذا طبعا أنواع، منه ما يتعدى إلى مفعول واحد، منه ما يتعدى إلى مفعول واحد. ذكر عندكم هنا من الأمثلة: سمع القول، شرح الدرس. فلو أردنا أن نعرب هنا سمع القول، ما إعراب سمع القول؟ سمع فعل ماض مبني على الفتح، الفاعل أين الفاعل؟ ضمير مستتر، جوازا أو وجوبا؟ جوازا. لماذا؟ لأن تقديره هو، فإذا كان لضمير الغائب فإنه يكون جوازا، وإذا كان لضمير المتحدث المتكلم أو المخاطب فإنه يكون وجوبا. فهنا نقول الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، القول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. كذلك لو أردنا أن نعرب شرح الدرس، شرح الدرس، نقول شرحها فعل ماض مبني على الفتح. أين الفاعل؟ كذلك ضمير مستتر جوازا تقديره هو. الدرس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نقف عند هذا الموضع ونأخذ فاصلا يسيرا ثم نعود إليكم، جزاكم الله خيرا. مجموعة زاد تقدم لكم نخبة مميزة من إصداراتها، كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد، 40 نصيحة لإصلاح البيوت، أدرك أهلك قبل أن يحترقوا، المجمعات التجارية آداب وأحكام، زاد الحج، زاد الصائم، طوبى للشام، كيف تقرأ كتابا، معاني الأذكار، اترك أثرا قبل الرحيل، وكتاب بدعة إعادة فهم النص. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية. الإسلام سؤال وجواب، موقع إلكتروني ومحرك بحثي يقدم الفتاوى والإجابات الشرعية، الاستشارات التربوية والاجتماعية. المشرف العام على الموقع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. تم إنشاء الموقع عام 1417 للهجرة الموافق لعام 1996 للميلاد. اعتمد الموقع العديد من اللغات الأجنبية في تقديم خدماته، والتي بلغ عددها 12 لغة. تجاوز عدد الزيارات السنوية على الموقع 36,900,000 زيارة، وتجاوز عدد الصفحات المستعرضة 193,316,000 زيارة. الموقع على الشبكة الاجتماعية. في بداية تعامل الأبناء مع الجو المدرسي تظهر أهمية اختيار الأصدقاء، فالمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وليس من دور الوالد اختيار الصديق لولده، بل عليه ترك المجال له في ذلك. والذي يتوجب على الوالد فعله هو تعليمه أسس اختيار الصديق ومعايير الصديق الجيد ومهارات التواصل مع الآخرين بطريقة التوجيه المباشر أو من خلال القدوة الحية. عدنا إليكم أيها الإخوة والأخوات، كنا نتحدث عن الفعل المتعدي وأنه هو الذي يتعدى الفاعل إلى المفعول به. علامة الفعل المتعدي، كيف أعرف أن هذا الفعل متعد أو غير متعد؟ علامته أن يقبل هاء الضمير التي تعود إلى المفعول به. فمثلا سمع القول، نقول القول سمعته، القول سمعته. شرح الدرس، الدرس شرحته. فهناك ضمير يعود إلى المفعول به، فإذا كان يقبل هاء الضمير التي تعود إلى المفعول به فاعلم أن هذا الفعل فعل متعد. هذا الفعل يكون هذا الفعل فعلا متعديا، وذلك إذا كان يقبل هاء الضمير التي تعود إلى المفعول به. أيضا من الأفعال المتعدية التي تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، أصلهما مبتدأ وخبر، وهو ظن وأخواتها، سواء كانت من أفعال القلوب أو أفعال التحويل المقصود، وكذلك أفعال القلوب، أفعال يقين، أفعال رجحان. المقصود أن ظن وأخواتها تدخل على مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، أصلهما مبتدأ وخبر. قال ظن الأمر صحيحا، ظن فعل ماض ناسخ مبني على الفتح. أين ظن وأخواتها لها مفعولان، أين فاعل ظن؟ ظن هو، إذن الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. الأمر صحيح، الأمر مفعول أول منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره، وصحيحا مفعول ثان منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره. أصل الجملة يستقيم، الأمر صحيح مبتدأ وخبر، الأمر مبتدأ وصحيح خبر، فأصل الجملة مستقيم على أنها جملة اسمية مبتدأ وخبر. فلما دخلت ظن على هذه الجملة جعلت المبتدأ مفعولا أولا وجعلت الخبر مفعولا ثانيا. إذن ظن وأخواتها من الأفعال المتعدية التي تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب الأول فيكون فعلا لها، أي فعلا فعلا أولا، وتنصب الثانية أي الخبر ويكون يكون مفعولا، تنصب الأول فيكون مفعولا أولا لها، وتنصب الخبر ويكون مفعولا ثانيا لها، فتدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما فيكون الأول وهو المبتدأ مفعولا أولا، ويكون الثاني وهو الخبر مفعولا ثانيا. أيضا من الأفعال المتعدية التي تنصب مفعولين لكن ليس أصلهما مبتدأ وخبرا، ليس أصلهما مبتدأ وخبرا، وهو سأل وكسى وأعطى وألبس وأعلم ونحو ذلك، فهذه تدخل على مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا، ليس أصلهما مبتدأ وخبرا، فتنصب الأول على أنه مفعول أول لها، وتنصب الثاني على أنه مفعول ثاني لها. قال أعطى صديقه كتابا، أعطى فعل ماض مبني على الفتح المقدر، ليس فتحا ظاهرا لأن آخر الفعل هنا ألف مقصورة، فيكون مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره التعذر، منع من ظهوره التعذر، فالفتح هنا ليس ظاهرا، فالفتح هنا ليس ظاهرا وإنما فتح مقدر، لم ينتقل البناء هنا، لم ينتقل البناء هنا إلى غيره يعني غير الفتح، وإنما استمر البناء على الفتح، لكنه فتح مقدر، لكنه فتح مقدر وليس فتحا ظاهرا. وهذا الذي جعل الرأي الثاني الذي أشرنا إليه في لقاء سابق أن من النحاة من يبقي الفعل الماضي على البناء الفتح، لكن إما فتح ظاهر أو فتح مقدر، حتى لو اتصل به أو جماعة أو اتصل به ضمير رفع متحرك فإنه يبقي الإعراب على الفتح دائما. نحن عرفنا أن مثلا ذهبوا كيف نعربها؟ نقول فعل ماض مبني على الضم لاتصال به والجماعة، يعني خرج من البناء على الفتح إلى البناء على الضم. لكن الرأي الثاني ولا بأس من ذكره ومعرفته، يقولون ذهبوا فعل ماض مبني على الفتح، استمر البناء على الفتح لكنه فتح مقدر، فعل ماض مبني على الفتح المقدر، وهذا رأي ابن هشام يعني وهو إمام من أئمة النحو. نقول فعل ماضي فعل ماض مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره اتصال الفعل بوجمة، يعني التعليل واحد في كلا الإعرابين، لكن علامة البناء وحركة البناء مختلفة بين الإعرابين، وإلا فإن تعليل الإعراب الأول أو تعليل وجه البناء الأول وتعليل الثاني هو الاتصال به وجماعة، فالأول يقول مبني على الضم الاتصال به وجماعة، والثاني يقول مبني على الفتح المقدر الاتصال به وجماعة، فكلا النوعين من البناء تعليله واحد، لكن الإعراب السهل والميسر. وكان شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين يسلك قاعدة جميلة في مسألة النحو والإعراب، يقول الأيسر هو الأرجح، الأيسر الأسهل هو الأرجح. فهنا نقول مبني على الضم، أيسر نقول مبني على الفتح المقدر، يعني الإعراب الظاهر أو لم الإعراب المقدر. فعندما أجعل حركة البناء ظاهرة لا شك أن هذا أسهل من كوني أجعل حركة البناء مقدرة. ولهذا كان الأمر الذي يسير عليه رحمه الله رحمة واسعة هو ترجيح الرأي الأيسر والأسهل. إذا سأل وأعطى، هذه تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدا وخبرا، فهل ممكن تقول صديقه كتاب؟ لا شك أن هذا ما يستقيم بأن نجعل هذا مبتدا وهذا خبر، ولكن هذه الأفعال إنما تدخل على مفعولين ليس أصلهما مبتدا وخبرا. طيب أين الفاعل؟ فاعل أعطى ضمير مستتر جواز تقديره هو. صديقه، صديق مفعول أول منصوب على منصب فتح الظاهر على آخره، وهو مضاف، وهو مضاف، والها ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة. تذكرتم الإعراب للضمائر؟ قلنا عند إعراب هذه الضمائر لا بد من ذكر ثلاثة أمور أو ثلاثة أجزاء، انتبه حتى يسهل عليك معرفة إعراب الضمير. عند إعرابك للضمير لا بد أن تذكر ثلاثة أجزاء. الجزء الأول حدد هذا الضمير، ضمير متصل أو منفصل، حدد. ضمير متصل، صديقه متصل بالكلمة. الجزء الثاني علامة البناء، ما هي الحركة التي عليه؟ لاحظ صديقه ضمة، إذن مبني على الضم. هذان أمران ليس من الصعوبة معرفتهما، ليس من الصعوبة معرفتهما. حدد هذا الضمير، ثم حدد علامة البناء، ثم حدد الموقع الإعرابي، إعراب المحل، لأن الضمير من المبنيات لكن محله معرب. فما هو محله في هذه الجملة؟ مضاف إليه، لأن صديق مضاف والهاء مضاف إليه. إذن إعراب المحل أنه مضاف إليه، ومعروف أن المضاف إليه مجرور. إذن أقول ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة، ما أقول مجرور لأنه مبني، ما يقال الكلمة مجرور أو مرفوع أو منصوب إلا إذا كانت معربة. أما مبني يقول في محل جر، في محل نصب، في محل رفع. إذن ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة. وكتابا مفعول ثاني، مفعول ثان منصوب على منصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قال أو ما ينصب ثلاثة مفاعيل. أحيانا بعض الأفعال تنصب ثلاثة مفاعيل، تنصب ثلاثة مفاعيل. قال طبعا أعلم وأرى وأنبأ ونبأ، تنصب ثلاثة مفاعيل. قال هنا أعلم أخاه أمرا جديدا، أعلم أخاه أمرا جديدا. فأعلم فعل ماض مبني على الفتح، مبني على الفتح، وأخاه مفعول أول منصوب وعلامة نصبه الألف. لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة، لأنه من الأسماء الخمسة. والأسماء الخمسة مرت علينا أنها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. ترفع بالواو تقول هذا أخوك، وتنصب بالألف رأيت أخاك وتجر بالياء انظر إلى أخيك، فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. ربما سمعنا قصة تلك الفتاة الأعرابية التي بالسليقة لا تخطي، عندما قالت يا أبتي أدرك فاها، يا أبتي غلبني فوها، يا أبتي ما لي طاقة بفيها. لاحظ الإعراب يكون يجري على ألسنتهم عادة وجبلة والسليقة سليمة ولا يحصل الخطأ. يا أبتي أدرك فاها، هنا أدرك فاها مفعول به منصوب وعلم نصبه الألف، ولهذا نصبتها هذه الفتاة، نصبت هذه الكلمة. يا أبتي غلبني فوها، غلبني، غلب طبعا فعل ماض والنون للوقاية والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، غلبني ضمير متصل كما عرفنا، نحدد نوعية الضمير، علامة البناء مبني على السكون عليه سكون غلبني، الموقع الإعرابي مفعول به إذن في محل نصب، إذا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. فوها هذا الفاعل ولهذا مرفوع عن رفعه الواو، كذلك ما لي طاقة بفيها، الباء حرف جر وفيها اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء لأنه من الأفعال الخمسة. هذه السليقة العجيبة عند الفتاة نقف إن شاء الله معها قليلا بعد أخذ فاصل ونعود إليكم. من نعم الله تعالى على عباده نعمة إنزال المطر، فقد وصفه الله عز وجل بأنه ماء طهور، فقال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، كن في قوله تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزول المطر سنن قولية وسنن فعلية، فمن سننه القولية قوله عليه الصلاة والسلام اللهم طيبا نافعا، وقوله مطرنا بفضل الله ورحمته، ويدعو الإنسان بما شاء. قال صلى الله عليه وسلم تنتان لا تردان، الدعاء عند النداء أي الأذان وتحت المطر. وكان عليه الصلاة والسلام إذا خشي ضرر المطر قال اللهم حوالينا ولا علينا. ومن سننه الفعلية أنه عليه الصلاة والسلام كان يكشف بعض بدنه ليصيبه المطر ويقول لأنه حديث عهد بربه. ابن سيدة هو علي بن إسماعيل الإمام اللغوي المشهور صاحب كتاب المحكم والمحيط الأعظم والمخصص في اللغة، وله كتاب اسمه العالم في اللغة نحو 100 جزء، بدأ بالفلك وختم بالذرة، كان يضرب بذكائه المثل وكان ضريرا. قال أبو عمر الطلمنكي دخلت مرسية فتشبث بي أهلها ليسمعوا مني غريب المصنف، فقلت انظروا من يقرأ لكم وأمسك أنا كتابي، فأتوني بإنسان أعمى يعرف بابن سيدة فقرأه علي كله فعجبت من حفظه. توفي رحمه الله 58 من الهجرة. رياض الأصالة زاد المنى تضيء الليالي وتمحو الدجى تفوح بطيب الكتاب المبين على نسمات الهدى والصفا على نسمات الهدى والصفا سبيل الرشاد بشير العباد رحيق الشهاد وقطر الندى هي الزاد زاد العلا والدنا لزاد الحياة وزاد التقى لزاد الحياة وزاد التقى مشاعل خير تنير البلاد مناهل تروي أنين الجوى إذا هزني الشوق نحو السنا قناتي يزاد رفيق السرى قناتي يزاد رفيق السرى. بسم الله الرحمن الرحيم. عدنا إليكم أيها الإخوة والأخوات، وكنا نتكلم عن تلك الفتاة العربية التي تحدثت بهذه الجملة بسليقتها السليمة. وما أحوجنا أن نراجع أنفسنا لكي نتعلم هذا النحو فيكون على ألسنتنا بإذن الله مثل هذه السليقة السليمة التي بإذن الله لا نخطئ أو يقل خطأنا فهذا الأمر ليس صعبا وليس مستحيلا، وأنا في هذه الدروس بين فينة وأخرى أؤكد وأكرر دائما أن النحو سهل، أن الإعراب يسير، ليس هذا العلم صعب المنال أو مستحيل الوصول كما قد يظن بعض الطلبة، لا أقول كثير وإنما بعض الطلبة يظن أن هذا العلم صعب وشاق، وبالتالي أصبحت في نفسه تلك النفرة من هذا العلم. والأمر بالعكس، نعم قد يكون في بدايته وكافة العلوم هي كذلك، لكن ربما في الإعراب والنحو يظهر ذلك، قد يكون في بداية الأمر صعب لكن سرعان ما تجد أن الأمر سهل ميسر، وكنت لا تتصور هذا الأمر، وذلك لما جعلته في نفسك، لما استقر في نفسك من صعوبة لهذا العلم، فأصبح هذا العلم في نفسك صعبا ومستحيلا ونحو ذلك. ولهذا أوصي نفسي وإخواني أن نقدم على هذا العلم، ولا نجعل هذا القعود الذي نلمسه عند بعضنا منتشرا بيننا جميعا، ونصبح في هذا العلم دائما بعيدين حذرين نافرين. والأمر أسهل مما تتصور، الأمر أسهل مما تتصور أن يكون هذا العلم سهلا ميسرا بإذن الله. ولهذا أؤكد على إخواني جميعا أن نقبل ونقدم ولا نتردد، ووالله بإذن الله ما إن تقبل وتتقدم وتأخذ كتابا من الكتب الميسرة في هذا العلم إلا وتجد في نفسك انطلاقا وانشراحا وإقبالا لم تكن تتصوره قبل ذلك. كنا في الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين وإلى ثلاثة مفاعيل، فهنا ذكر أمثل على ذلك، ثم قال ويمكن تعدية اللازم بالهمزة أو التضعيف. اللازم إذا دخلت على الهمزة فإنه يتعدى، فإذا كان لازما يتعدى إلى مفعول واحد، وإذا كان ينصب مفعولا واحد يتعدى إلى مفعولين، وإذا كان ينصب مفعولين يتعدى إلى ثلاثة بسبب الهمزة والتضعيف، فالفعل جلس لازم، ضع فيه همزة أجلست عمرا أجلست عمرا، فهنا لاحظ أصبح الفعل لازما بسبب دخول الهمزة عليه. إذن الفعل اللازم يصبح متعديا إذا دخلت عليه الهمزة أو التضعيف، أو التضعيف جلست بكرا ونحو ذلك. إذن خلاصة هذا الدرس اليوم أيها الإخوة والأخوات أننا تحدثنا عن الفعل الجامد والمتصرف، وعرفنا أن الفعل الجامد هو الذي يلزم صورة واحدة، فقلنا جمود الفعل كبناء الاسم، فالاسم المبني هو الذي يلزم صورة واحدة، كذلك الفعل الجامد هو الذي يلزم صورة واحدة لا يتغير. ثم الفعل المتصرف وهو الذي يتصرف أي بأكثر من صورة، له أكثر من صورة، فيأتي ناقص ويأتي تام. ناقص يعني تصرف فعل ماضي وفعل مضارع ولا يأتي أمرا، ولا يأتي أمرا، وبالتالي هو ناقص التصرف. أزال أو ما يزال وأوشك يوشك نحو ذلك. أما تام التصرف فهو الذي يتصرف على الأنواع الثلاثة من الأفعال، يأتي فعلا ماضيا ويأتي فعلا مضارعا ويأتي فعلا أمرا. إذن هذه الأفعال الثلاثة فإنها يأتي هذا الفعل المتصرف أي بهذه الصور الثلاثة، ولهذا يسمى تام متصرف. وذكرنا لكم أن هذا هو الأصل وهذا هو الأكثر، أكثر الأفعال هي كذلك. ثم انتقلنا إلى تقسيم الفعل إلى لازم وتعدي، فينقسم الفعل من حيث اللزوم والتعدي إلى قسمين، فعل لازم وفعل متعدي. الفعل اللازم قلنا الذي لا يتعدى فاعله، هو الذي لا يتعدى فاعله، جلس زيد، إذن جلس فعل لازم، جلس فعل لازم، فإنه لا يتعدى فاعله إلى ما بعده فيكتفي بفاعله، فيسمى هذا فعلا لازما. أما الفعل المتعدي فهو الذي يتعدى فاعله، يتعدى فاعله إلى المفعول به الواحد أو الاثنين أو الثلاثة، يعني يتعدى الفاعل وهو المرفوع إلى المفعول به وهو المنصوب. قد يكون يتعدى إلى مفعول واحد، وقد يتعدى إلى مفعولين، وقد يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل. فالذي يتعدى إلى مفعولا واحدا هذا نستطيع نقول غالب الأفعال، غالب الأفعال، سمع القول، فهم الدرس، كتب الفائدة ونحو ذلك. تجد عفوا نعم نعم نتكلم عن الفعل الذي يتعدى إلى مفعول واحد، كتب الدرس وفهم النحو. نعم فهم النحو، لم نتعود أن نقول فهم النحو، لأن هذا الأمر مما استقر في نفوسنا أن النحو لا يفهم، ولهذا حتى هذه الأمثلة ما نأتي بها، والذي ينبغي علينا أن نكثر من هذه الأمثلة. هذه الأمثلة تجعل الأمر بما يستقر في نفوسنا، فهم النحو، أدرك الإعراب، أدرك الإعراب، نعم أدرك تتعدى إلى مفعول واحد. فعندما نعرب أدرك الإعراب نقول أدرك فعل ماض مبني على الفتح، الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، الإعراب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهرة على آخره. إذن لاحظ معي أن هذا الفعل يتعدى إلى مفعول واحد، يعني تعدى الفاعل إلى المفعول به. أيضا من الأفعال كما أشرنا تتعدى إلى مفعولين، قد يكون هذان المفعولان مبتدأ وخبرا في الأصل، وقد يكون هذان المفعولان غير مبتدأ وخبر في الأصل. فإذا دخلت هذه الأفعال على مبتدأ وخبر، على جملة أصلهما مبتدأ وخبر، أي على مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، فهذا من خواصنا وأخواتها، فإن تدخل على مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. وأما سأل وأخواتها كسى وأعطى وألبس فتدخل على مفعولين في الأصل غير مبتدا وخبر، اي ليس اصلهما مبتدا وخبرا، وقد يتعدى الفعل اللازم الى مفعول به اذا دخلت عليه الهمزه او التضعيف، قد يتعدى الى مفعول به، وإذا كان ينصب مفعولا أيضا تعدى إلى مفعولين وهكذا. إذن هذا خلاصة درسنا اليوم، أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أعمالنا، ومع لقاء قادم بإذن الله. جزاكم الله خيرا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.